ثم لما هجم القوم على اللئام ثم لما هجم القوم على الخيام فر أطفال ونسوان إلى الإمام تستغيث ولها صوت العدا مغيث تلتجي والملتجى مرما على الرغام خيمة تحرق فن خيمة تحرق فالنار بثوب طفل طفلة هددها القاتل بالحسام ما لها من ملجأ إلا حنان زينة ما لها غير عليل في الخيام حامي ما لها غير عليل في الخيام زينب تجمعهم في خيمة العليل وهو من يحرسهم من هجمة اللئام زينب تجمعهم في خيمة العليل وهو من يحرسهم من هجمة اللئام يا علي قم فأبناؤك في الطفوف قتلوا وشردوا يا سيد الكرام يا علي قم فأبناؤك في الطفوف قتلوا وشردوا يا سيد الكرام يا سيد الكرام ثم لما هجم القوم على الخيام فر أطفال ونسوان إلى الإمام زينب تستغيث ولها صوت العذا مغيث تلتجي والملتجى ملقا على الرغام خيمة تحرق فالنار بثوب طفل طفلة هددها القاتل بالحسام ما لها من ملجأ إلا حنان زينب ما لها غير عليل في الخيام حامي زينب تجمعهم في خيمة العليل وهو من يحرسهم من هجمة اللئام يا علي قم فأبناؤك في الطفوف قتلوا وشردوا يا سيد الكرام قتلوا فماذا مقعد كرارها الحامي وقد سارت بنات الآل للشام نساء طهر لله قد ساروا السبايا بين شمات وشتام السبايا يقدم سبط لها راكبة على رمح طويل رأسه دامي فما مر على آل النبي يوم كمثل الطف من رزء وآلامي كمثل الطف من رزء وآلامي فماذا موقعد كرارها الحامي وقد سارت بنات الآل للشامي النساء انطهر الله لقد ساروا السبايا بين شمات وشتام السبايا يقدم السبط لهم ركبة على رمح طويل رأسه دامي فما مر على آل النبي يومون كمثل الطف من رزء وآلامي كمثل الطف من رزء تساق دون ستر على الجمال تكشف عن سماها على الرجال وزينب بصبر فلا تبالي وسط السباء ترعى كل العيال هذا عذاب زينب بنت المعالي بصبرها تعدت صلب الجبال هذا عذاب زينب بنت المعالي بصبرها تعدت صلب الجبال تساق دون ستر على الجمال تكشف في سباها على الرجال وزينب بصبر فلا تبالي زينب بصبر فلا تبالي وسط السباء ترعى كل العيال وسط السباء ترعى كل هذا عذاب زينب بنت المعالي بصبرها تعدت صلب الرجال هذا عذاب زينب بنت المعالي بصبرها تعدت صلب الرجال بصبرها تعدت صلب الجبال.